شو إذا حصل اختلاف فاللي على وقت المؤلف عليها خطه هي أصح النسخ. بغض النظر تقدمت وتأخرت. تقدمت وتأخرت ما لم يكن النسخ التي بعدها موثقة من خط الشيخ أو بخط من قرأها على الشيخ. طبعا لديك قلة في رواية ابن ماجه ولا في الجميع؟ جمع ابن ماجه فقط. الشيخ محمد رشيد رضا ما اعتمدها، الأزهرية لم يعتمدها، قال نسخة محرفة وفيها أسقاط وفيها كذا وكذا، والسبب ما ذكرت. انتقده الشيخ أحمد شاكر في مختصره وقال إن الشيخ ما عن النظر في النسخة، ولا فهي أقدم النسخ وعليها خط المؤلف. أنا أكسل بس كان نجيب نسخة الشيخ أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر صور الأزهرية ورقمها بقلمه، رقم الأحاديث والآثار وعزى بعض النصوص، وهي عندي في 14 مجلدا، لكن من بجعد يفتش مخطوطات وخط قديم جدا ما أنا صبر. على كل حال الأثر ظاهر في من كسبه حلال ومن كسبه حرام ومن دخل عليه بعض الشبهات، وشواهد الأحوال ظاهرة، فتجد كثيرا ممن كسب الأموال الطائلة لم ينتفع بها، لا ينتفع بها في الآخرة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقل أن ينتفع بها في الدنيا، بل تكون في الغالب وبالا عليه، إما أن يعيش حارسا لها زادت نقصت، أو يصرفها على نفسه وأسرته في أدوية وعلاجات وأسفار إلى أقطار العالم للعلاج وما أشبه ذلك. ويذكر أن بعض التجار يسهرون الليل كله، مو بالتجار اللي عندهم ملايين ولا سواليف، تجار التجار الكبار يسهرون في بعض البنوك إلى الصبح ويراقبون الشاشات، زاد الذهب يأخذ حبة، نقص الدولار يأخذ حبة، هذه حياة يا أخوان. أين هذا ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يناجون الله جل وعلا ويتلذذون بمناجاته؟ الله جل وعلا يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس نصيبك، ما يجوز أن تجلس في البيت وتكفف الناس، هذا لم يأتي به شرع، بل الشرع يحثك على الكسب. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالشرع يأمر بالكسب، والكسب من أجل إيش؟ تحقيق الهدف، أنت خلقت لعبادة الله جل وعلا وطاعته وتقواه، فالذي يحقق الهدف من الشرع، والوسائل لها أحكام الغايات. أما أن تلهث الليل والنهار في كل الأوقات وفي جميع الأحوال وراء الدنيا وتنسى الآخرة، يعني ما أعظم نسيان بعض الناس أيام الأسهم، ساجد يقول آمين يبيع على صوته، هذا ماذا كسب من الدنيا؟ وفي النهاية تخسر الأسهم ويصاب بجلطه ولا خبال ولا شيء، هذا الخاتم. الله جل وعلا أمرنا بعمارة الأرض، استعمركم فيها والسين والتاء للطلب، لكن أمرنا لعمارتها لتكون هي الهدف، تلهينا عن الهدف الأصلي، لا، لنتوصل بها إلى الهدف الأصلي، لأنك ما يمكن تعيش بلا مال، ما يمكن تعيش بدون مال، فأنت تسعى لتحقيق هذا الهدف، وما يحقق هذا الهدف من الكسب الطيب تكسب وسيلة أمرت بها لغيرها وتهدم الهدف الذي خلقت من أجله، تتعامل بالربا لتحقق وسيلة الهدف، هذا لا يصنعه عاقل واعي. أحيانا العاقل يغفل ويحصل منه ما يحصل، هذا طبيعة البشر، لكن على الإنسان أن يراجع نفسه. شو البركة عند بعض الناس؟ تجد مدير بمرتبة عالية ويقصر في دوامه أو في كسبه في خلل ولا شيء، وتجد في الفراش اللي عنده، وهذه ما هي من فراغ، واقع، الفراش اللي عنده يدينه كله من البركة في الكسب الحلال وطيب المطعم، أو من محق البركة كما في قوله جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم. ها؟ إيه هذا موجود، معنا بنقول ما هو موجود، لكن ابن ماجه احنا نتبع النسخة الأصلية، معنا بنرجح بين الروايات، نتبع النسخة الأصلية وفيها ما في الأصل. نعم. كل هذا وهذا، هذا وهذا، على هذا يكون بدون هاء بالضم وبالهاء بالقاف وبالكسر. نعم. وقد رواه ابن ماجه عن العباس بن جعفر عن عمرو بن عون عن يحيى بن زائدة عن إسرائيل عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود، كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا الهيثم ابن نافه الظاهري طاطري ابن نافع نافه ها الطاطري سمعني سمعني سمعني سمعني تاء راقم نافه لا هذا عندنا في الأصل ابن نافع وفي نسخة راقم وهنا أسامة موجود أسامة موجود الهيثم بن نافع والمثبت من المسند في رقم ثلاثة رافع الصواب من المسند رافع وعندنا الهيثم بن نافع عندكم رافع أنتم نافع رافع عندي نافع بس المسند رافع الصواب هو الأصل. نعم. من هو؟ من هو اللي عمل؟ يعني أقصد الآن هم صوبوا في الأصل الجادة يضعون التصنيف يثبتون النفع المخطوطة ويجعلون التصنيف هذا الأصل مع أنه مسألة خلافية في كتب المصطلح في باب كتابة الحديث وضبطه يختلفون فيما إذا وجد في الأصل خطأ هل يصحح مباشرة ويشار إلى التصحيح في الحاشية أو يبقى كما هو في الأصل ويذكر الصواب في الحاشية هذا إذا كان في آية قرآنية هذا ما فيه إشكال نصحح فورا ولا يتردد فيه ما لم تكن ما لم يكن المثبت قراءة إذا كان يحتمل أن يكون قراءة وموجودة في بعض كتب القراءات فإنها تبقى كما هي إذا كانت من القراءات المتواترة أما إذا كان من غيرها فإنه يصحح

عن أبي نظرة عن القاسم. كلاهما عن أبي نظرة عن القاسم به، وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تصدق من طيب يقبلها الله منه، فيأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله، وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل أحد فتصدقوا. وهكذا رواه أحمد عن عبد الرزاق، وهذا طريق غريب صحيح الإسناد، ولكن لفظه عجيب. والمحفوظ ما تقدم، وروي عن عائشة أم المؤمنين، فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا حماد عن ثابت عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى يكون مثل أحد. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال البزار: حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أبي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الضحاك بن عثمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فيتلقاها الرحمن بيده فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو وصيفه أو قال فصيله. ثم قال: لا نعلم أحد رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة إلا أبا أويس. حافظ قال هذا حديث صحيح الإسناد ولكن لفظه عجيب، يقصد إثبات الكف. وين حافظ؟ مين؟ أبي أيوب. إيه هذا هذا ولكن لفظه عجيب. لا وين باقي كلام اللي تقلته؟ والمحفوظ ما تقدم بس. قصدك وهذا طريق غريب صحيح الإسناد ولكن لفظه عجيب. وش عندك زود؟ بس هذا من كلام الحافظ. من كلام الحافظ بس. يمكن يقصد الزيادة في كف. يعني كل الثقات اللي قبل ما ذكروا الزيادة هذه، ما ذكرها إلا أيوب. أيوب ثقة. يقصد زيادة الكف. ما ثبتت بغير الحديث؟ أنا ما ثبت في الحديث اللي قبل. غير اللي قبله. لا هي ثابتة. تقصد في هذا الحديث في هذا الباب فقط فيها معنى يربيها بيده الحافظ لعله يقصد هذه الزيادة هي اللي عجيبة، يعني ما ذكرها إلا أيوب، لكن أيوب ثقة. لا يلزم كل ما رواه الثقة أن يكون محفوظ. ما في شك، لكن سم اللهم صل. يثبت بها الكف. نعم. وقوله: والله لا يحب كل كفار أثيم، أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل. ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال، ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة،

بعض المفسدين أغرى امرأة عفيفة ودفع لها أموالا طائلة، فلما انتهى الخبيث قال كسب مهر البغي خبيث، أنا ما أدفع خبيث، أنت الخبيث أول من يدفع، أنت عفيفة متعففة قد تكون محتاجة مضطرة أغريتها بالأموال الطائلة ثم تقول هذا الكلام، وهذا مثله المرابي. ما يعاقب بالزيادة يا شيخ؟ هذا ولي الأمر له أن يعاقب بالمال في أخذ زيادة، صلى الله العافية. مثل هذا يعاقب بالحد، يعاقب إن ثبت عليه بالحد، كان محصن فالرجم، صلى الله العافية. وفي حال الربا يعاقب بعقوبة تناسبه وتردعه، تردع غيره. نعم. وهذا تهديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. قال ابن جريج قال ابن عباس فأذنوا بحرب، أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم من رواية ربيعة بن كلثوم عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب، ثم قرأ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال علي بن أبي طلحة عن هذا الأثر هو الذي تقدم في غير موضعه في الدرس الماضي أو قبل الماضي قبل موضعه. يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب، درس قبل الماضي. هذا حكم مرفوع يا شيخ؟ ها؟ حكم الرافع ده؟ هي ما يقال بالرأي. وابن عباس يفهم ترى، أوتي فهم القرآن، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لكن ما يسوق بهذا السياق خذ سلاحك. وين؟ لا تهديد، هذا تهديد، من له طاقة بحرب الله ورسوله؟ نعم. لا ما في، إذا كان جاء في مانع الزكاة أو الممتنع من دفع الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله، فمثل هذا يعاقب يعزر بالمال بشيء يردع ويردع غيره. والناس الآن تساهلوا بالربا تساهل شديد، والله المستعان. هنا في الموضع الأول ما له دخل الأثر، لا علاقة له في الموضع الأول، علاقته في الموضع الثاني. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يخرجه البخاري في التفسير من صحيحه، لا على أنه له حكم الرافع ولا شيء، ولا على الأصل علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطع منقطع، ها؟ يقبله البخاري في التفسير، وأهل العلم يتساهلون في أخبار التفسير والمغازي. طلحة إيه؟ لا ما عاصره ها؟ ما بس أنا أقول الحكم منقطع وأهل العلم يتجاوزون في مثل هذا، والبخاري تسامح وخرج تفسير ابن عباس في صحيحه من طريق علي بن أبي طلحة. نعم. عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الربا، وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون، وجعلهم كما تسمعون وجعلهم بهرجا أينما أتوا، فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الربا، فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه، فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقه. رواه ابن أبي حاتم. وقال الربيع بن أنس: أوعد الله آكل الربا. جاء بخبر إنما عند الله لا ينال بسخطه. تطلب الرزق تطلبه من الله، تناله بطاعته لا بسخطه. نعم. ولا يحملنكم استعجال الرزق على أن تطلبوه بسخط الله، فإن ما عند الله لا ينال بسخطه. والله المستعان. نعم. وقال الربيع بن أنس: أوعد الله آكل الربا بالقتل. رواه ابن جرير. وقال السهيلي: ولهذا قالت عائشة لأم محبة مولاة زيد بن أرقم في مسألة العينة: أخبريه أن جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب. فخصت الجهاد لأنه ضد قوله: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فبدلا من أن يحارب لله ورسوله يحارب الله ورسوله. نعم. قال: وهذا المعنى ذكره ابن بطال. قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف. ثم قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. تقدم الخبر، تقدم. ذكره وقد ذكره. قال السهيلي: ذكر ابن كثير. نعم. عندنا ابن بطال يقول: في الأصل كثير، والتصويب من حاء وميم. وهذا المعنى ذكره كثير أو ابن كثير؟ كثير. إيه. ذكره ابن بطال يقول، حتى ما في ولا اختلاف نسخ. يقول: في الأصل كثير، عندنا هنا موجود. يقول فيها: ذكره كثير. هذا اللي تصويب تحت. يقول فيها: ذكره كثير، وهذا المعنى ذكره ابن بطال. الأصل سألنا عندك الأصل كثير. إيه، ذكره كثير، هذا المعنى ذكره ابن بطال. يقول ذكره ابن كثير وهو ابن كثير. يقول ذكرته أنا، ما يحتاجك ذكره. قف على قوله: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. يبقى